إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فتلخيصا لما سبق في المرة الماضية، ذكرت أن الإنسان خلقه الله عز وجل للابتلاء والامتحان، وخلق السماوات والأرض وزين الأرض وخلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ثم ذكرت أن الابتلاء على قسمين رئيسيين أو رئيسين. القسم الأول الابتلاء الكوني القدري، الابتلاء الكوني القدري، وهو الابتلاء الذي لا إرادة للعبد فيه، كالصحة والمرض والغنى والفقر وما إلى ذلك. وهذا الابتلاء الكوني القدري يقابله قسم ثاني، وهو الابتلاء الشرعي. والابتلاء الشرعي هو التكاليف، الأوامر والنواهي. أنت في الشرع اسمك المكلف، المكلف. فالتكاليف الشرعية التي هي الأوامر والنواهي. وذكرت في القسم الأول أن الابتلاء الكوني القدري إما أن يكون بالخير وإما أن يكون بالشر. فإن كان بالخير فهذا يقتضي منك أن تشكر واهب النعم لا إله إلا هو، وقد ذكرت كيفية الشكر. وإن كان الابتلاء بالشر فعليك أن تصبر، أن تصبر. يعينك على هذا قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. لأنه لو آخذ الناس بما كسبوا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فهذا يعينك. وفي نفس الوقت هذا الابتلاء بالشر يجعله الله عز وجل تكفيرا للذنوب ورفعا للدرجات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. لأنه عز وجل إن أراد بعبد خيرا ابتلاه حتى يوافيه يوم القيامة وما عليه من خطيئة، وإن أراد بعبد سوءا أمسك عنه حتى يوافيه يوم القيامة بذنبه، نسأل الله السلامة. هذا حديث صحيح، أظن على ما أذكر أنه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه ما يصيب المسلم من نصب، النصب اللي هو التعب، مش احيانا تشعر انت تعبان تقول انا مجهد مجهد، هذا يكفر الذنوب. تصدق دي ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، والوصب هو المرض المزمن، يقول لك انا جالي سكر او عندي الضغط او ما الى ذلك، هذا هو الوصب. ولا هم، والهم هو الذي يعتري النفس ترقبا او تحسبا لوقوع شيء لا يصر، كالطالب الذي ينتظر نتيجة الامتحان، ده هم، وهذا الهم ايضا تمحى به الخطايا. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، الحزن الذي يصيب الإنسان، ولا أذن من الآخرين من الغير، ولا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم. الغم هو ما يعتري النفس إن وقع بها الضرر الذي كانت قد أصيبت بالهم وهي تترقبه. يعني الطالب الذي كان مهموما من نتيجة الامتحان ظهرت النتيجة واتضح أنه راسب والعياذ بالله، فهذا هو الغم. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياك، إلا كفر الله بها من خطايا. فهذا الأمر يحتاج منك إلى إيه؟ إلى الصبر. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى الإنسان لما يصيب نعمة إذا ابتلي بالخير يشكر، وإذا ابتلي بالشر يصبر، وبذلك يكون يعني من الذين يحصلون على الدرجات الأولى باستمرار في هذه الامتحانات والابتلاءات التي يمرون بها. روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو في خير على كل حال. يبقى تذكر أن هذا الباب ينفعك فيه الشكر إن كان الابتلاء بالخير، أو الصبر إن كان الابتلاء بالشر. وكنا قد عرفنا الشكر كيف يكون الشكر، والصبر كما قال الحافظ في الفتح هو حبس القلب عن الجزع، حبس القلب عن الجزع والجوارح عن كل ما لا يليق شرعا، والمكابدة في ذلك وانتظار الفرج، وانتظار الفرج. حبس القلب عن الجزع، لا يجزع. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي على قبر ابن لها، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، لم تعرفه عليه الصلاة والسلام، ابعد عني، أنت لم تصب بمثل مصيبتي. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ابتلي ابتلاءات شديدة لكنها لم تعرفه، فلما أخبرت تركها ومضى عليه الصلاة والسلام. ما قالهاش بقى أنت إزاي ترد عليها كده، أنت بتعرفنيش، أنت مش عارف أنا مين، طب كلام الجبابرة. لا، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن بها الموت، كأنها ماتت. ثم ذهبت إليه لتستأذن فلم تجد بوابا، ما فيش لا بواب ولا ياور ولا حارس ولا، لم تجد بوابا. فدخلت عليه فقالت له: لم أعرفك، ما عرفتكش. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما يجي حظ المصيبة، يا لطيف يا رب إلي عافينا جميعا من المصائب، لكن في عز يعني في حر المصيبة إن صبر الإنسان وما قال إلا خيرا، كما في الحديث الذي رواه الطبراني أن الملائكة قبضت روح ولد فلان، فيقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم: قبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون: أي نعم يا رب. قبضتم فلذة كبده؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول عز وجل: فماذا فعل عبدي؟ فيقولون: حمدك يا ربي واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول عز وجل للملائكة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد. فالصبر عند الابتلاء بالإيه؟ بالشر. يبقى أنت تعرف أن ما أصابك من مصيبة، ونحن نسأل الله العافية، عافيته أوسع لنا، إن أصابك شيء من هذا فبما كسبت يداك، وفي نفس الوقت يجعل الله عز وجل هذه المصيبة تكفيرا للذنوب ورفعا للدرجات. طب هل كون المصيبة تكفر الذنوب وترفع الدرجات هل يشترط الصبر؟ الأكثرون على أنه لا يشترط الصبر، المصيبة بمجردها مكفرة للذنوب، بس شريطة ألا يقع في المحظورات الشرعية. ما يقولش أنا عملت لك يا رب، أنت بتعمل فيها كده ليه؟ هذا كلام بنسمعه من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ده شرط، وإلا فإن صدر منه مثل هذه الأمور فهذه مهلكة والعياذ بالله. لكن إن صبر الإنسان ازداد تأثير المصيبة في تكفير الذنوب، وإن فضل شيء ترفع به الدرجات. روى الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه لما نزل قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، فجاء الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ أو قال: كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ فقال صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من الإجابة، لم يقل له: أنت صديق الأمة، يا ريت كل الناس زيك، وما لما تقول كده بقية الناس يقولوا إيه؟ مش ده اللي بيحصل؟ لا لا لا. فقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هو ما تلزون به. شوف التربية. روى البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الصديق قال: يا رسول الله، علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم، من اللي بيسأل؟ الصديق رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ده مين؟ الصديق. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أتيت مرجعك. الحديث صحيح لكن يراجع التخريج، التبس عليها الأمر الآن. قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أتيت مرجعك. خلاص، يبقى الصبر هو حبس القلب عن الجزع، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مش كده؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار؟ أنا ذكرت هذا الحديث في المرة السابقة عند أبي داود وابن ماجة عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود وحذيفة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. فحبس القلب عن الجزع والجوارح عن كل ما لا يليق شرعا، الصوات، شق الجيوب، الندب، النياحة وما إلى ذلك، والمكابدة في ذلك، المكابدة في ذلك وانتظار الفرج، انتظار الفرج. واحد يقول لك طب أنا قاعد انتظر الفرج ده قد إيه؟ ده أنت صابر، ده الصبر ده من أعظم الطاعات لله عز وجل، إن لم يكن أعظم الطاعات لله عز وجل، لأن الله عز وجل وعد على الصبر ما لم يعد على غيره، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، خلصت الفلوس اللي عنده صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، يعني يرشدهم إلى الأفضل، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ثاني، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، الصبر يجعل الإنسان يقف المواقف الشرعية الملائمة المناسبة التي ترضي ربه عز وجل. شوف قارون لما خرج على قومه في زينته، أهل الدنيا تلخبطوا، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا بالفاء، بالفاء على طول، مع يعني وقع الخسف على طول لما انقسم الناس إلى هذين الفريقين، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تتمنى أن تكون مثل الكافرين وتقول حين النهاردة موتني بكرة، وامبارح كنت راجل قاعد في المسجد وبتحفظ القرآن، وبعدين بعرض قليل من الدنيا تركت كل شيء من أمور الدين وراء ظهرك وفجرت، طب هتروح فين؟ قال الله تعالى فأين تذهبون، هتروح فين؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالصبر، والصبر أخي العبارة في هذا القسم يعد بعن وعلى، لكن هذا في القسم الايه؟ في القسم الثاني باذن الله، وهو الابتلاء الشرعي، الابتلاء الشرعي. يبقى احنا فرعنا كده من الايه، من القسم الاول الابتلاء الكوني القدري. الابتلاء الشرعي انما يكون بالتكاليف الشرعيه يعني للعبد فيه اراده، اما ان يطيع واما ايه واما ان يعصي. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انا خلقنا الانسان من نطفه الامشاج النبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى آخر قوله تبارك وتعالى. وقال تعالى وهديناه النجدين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خاب من دساها. الدس اللي هو ايه؟ يقول لك دس الشيء في الأرض. الدس اللي هو ايه؟ دفن الشيء ومواراته عن أعين الناس. فكذلك نفس الإنسان التي دساها ولم يزكها، هذه النفس تصير مدفونة في شهواتها اللي بيحركوا الشهوات. لكن يقول لك مثلا فلان ايه، فلان ده قلبه كبير، الله يمسيه بالخير الشيخ فوز السعيد، أسأل الله أن يشفيه وأن يرفع عنه كل سوء وأن يعلي مقامه في الدنيا والآخرة. تسمع الكلام ده من الشيخ فوزي السعيد، يقول لك فلان ده قلبه كبير، يعني هو راجل على قد حاله. لكن شوف مثلا يقول لك دولة قطر تريد أن تعتبر نفسها دولة كبرى، مش تعتبر نفسها، ناس يقفون مواقف الحق، مواقف الحق، فيجري الله عز وجل على أيديهم الخير. لكن هي يعني تعتبر نفسها دولة كبرى، هيدوها فلوس، ده هي اللي بتدي فلوس ومساعدات. فكذلك الإنسان كبير القلب تجده دائما يحاول أن يوصل النفع إلى الناس. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وسبق أن ذكرت كلام الحسن البصري ومجاهد رحمة الله عليهما على هذه الآية، قال أما إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم. مش معقول الفقير يجي يطلب منك صدقة تقوم تديله الصدقة وتخطف فيه بقى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، ده فيها نوع من الإيلام. ولذلك قال الحسن البصري ومجاهد أما إنهم يقولون هذا بقلوبهم، فلما اطلع الله عز وجل من قلوبهم على أنهم إنما يفعلون الخير لا يريدون شكرا من العباد ولكنهم يريدون أن يتقبل الله منهم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فلما علم الله عز وجل ذلك من قلوبهم أطلع الناس عليهم ليرغب في ذلك كل راغب في الإيه؟ كل راغب في الخير. الابتلاء الشرعي بالأوامر والنواهي، بالأوامر والنواهي. إلا قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال بعد ذلك ليعذب، اللام هنا لام الإيه؟ لام التعليل كما قال القرطبي رحمه الله. لكن قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة، ما هي الأمانة؟ راجع كتب التفسير ستجد أن بعض أهل العلم يقولون الغسل من الجنابة أمانة، والغسل من الحيض أمانة، صيام رمضان أمانة محدش مطلع عليك، الوضوء أو الطهارة من الحدثين أمانة، واحد يقول ودائع الناس أمانة، واحد يأتمنك على مبلغ من المال يقول لك شيل المبلغ ده والله عندك أمانة. كل هذه أمانات. جمعها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما في كلمة واحدة قال الأمانة التكليف. راجع تفسير القرطبي عند هذه الآية قال الأمانة التكليف. التكليف، طب ما هو التكليف يا أخوانا؟ التكليف هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، ده تعريفه في الأصول. وقال بعض أهل العلم التكليف طلب ما فيه كلفة، وهذا التعريف أجود من الأول، لأن الأول اللي هو إلزام ما فيه كلفة هيشمل الحلال والحرام فقط، لأن لا إلزام لا بالمستحبات فعلا ولا بالمكروهات تركا، لكن لما تقول طلب ما فيه كلفة يبقى هيدخل في ذلك الإيه؟ المستحب مطلوب الفعل، ويدخل في ذلك المكروه مطلوب الترك. طيب أنت لكي تحمل هذه الأمانة، وده يعني المراد أصلا من هذه النقطة التي أدخلت نفسي فيها بين يدي الشفاعة، ربنا سبحانه وتعالى حملنا هذه الأمانة ليه؟ يبقى الأمانة هي التكليف، والتكليف طلب ما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة. لماذا حملنا الله الأمانة؟ قال عز من قائل ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، ده هي دي الجوهر او لب القضيه، ان ربنا انزل التكليف فمن الناس منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، تتفاوت مراتب الناس في هذه الامور. كيف السبيل الى حمل هذه الامانه؟ كيف السبيل؟ قال بعض اهل العلم السبيل إلى حمل هذه الأمانة، منهج حمل الأمانة وضحه الله عز وجل في أول السورة التي ذكرت الأمانة في آخرها اللي هو إيه؟ يا أيها النبي اتق الله، الكلام ده سبق، يا أيها النبي اتق الله، يبقى لازم تخاف من ربنا وتبقى عارف إن تتدبر قوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة إيه؟ يلعبون، ها؟ معرضون، استغفر الله، ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم. الخوف من الله عز وجل هذا مفتاح كل خير. يا أيها النبي اتق الله، وسبق أن ذكرته أن الأمر بالتقوى هنا قال بعض أهل العلم معناه أي يا أيها النبي داوم على تقوى الله، وقال بعض أهل العلم بل هو أمر للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ده صحيح وده صحيح، أمر للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أليس الأنبياء معصومين من الشرك؟ بلى، هل ممكن نبي يقع في الشرك؟ لا يمكن، ومع ذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى هنا التحذير لمن؟ للأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكنه أن يقع في الشرك صلوات الله وسلامه عليه. فده اتق الله يعني خف الله، ولا اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يبقى لا تطع الكافرين والمنافقين، يطلع مجرم طاغوت يقول لك ان ميراث المرأة كميراث الرجل حظ، يعني لابد من المساواة بين الاثنين. هل هذه قل انتم اعلم ام الله؟ انت احكم من الله واعدل من الله واعلم من الله. فهذا رجل مجرم، المفروض ان انت لا تأخذ بهذه الشرعة ابدا. هل هو الذي سيحاسبك يوم القيامة ام من الذي سيحاسبك؟ شوف القرآن، تحرك دائما في رحاب القرآن وتحت راية القرآن. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وحذرك عز وجل من اتباع الكافرين والمنافقين. يبقى لا تأخذ أبدا، لو كان هؤلاء هم الذين ثم جعلناك، الآية بتقول إيه؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. طيب ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولذلك أنا قلت في المرة السابقة إن الابتلاء الشرعي سبيلان، سبيل الخليل إبراهيم عليه السلام وهو الاستسلام المطلق لله عز وجل. وتتذكر ثلاث عبارات، أن الله عز وجل إذا حكم لا معقب لحكمه، وإذا قضى لا راد لقضائه، ولا يسأل عما يفعل وغيره يسأل وهم يسألون. ثم انت يجي طريق الخليل إبراهيم عليه السلام الطاعة المطلقة لله عز وجل. وذكرت أيضا أنه في سورتين متتاليتين، سورة الصفات أمر فيها الخليل إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ابنه. ده تكليف يا أخوانا، دي قصة احنا بنحكيها كده وخلاص. لكن تصور واحد بيضرب ابنه مثلا، جات الضربة غلط طارت عين الواد، ده الراجل ده يا بؤس يا شقاء طول عمره، يقول لك أنا اللي ضيعت ابني، أنا اللي مش عارف إيه. لا ده سيدنا إبراهيم عليه السلام ومع ولد رزق به بعد أن بلغ من الكبر عتية عليه السلام، ودعا ربه هب لي من الصالحين، ورب هب لي من الصالحين، وهو مهاجر من العراق إلى الشام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شأن الهجرة لشديد، فبشرناه بغلام حليم. يبتلى في هذا الغلام كما سيأتي إن شاء الله أشد أنواع الابتلاء. فأنت تتذكر أن الخليل إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل عنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإيه؟ فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وتذكر قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى. وفى، ما هي الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام؟ ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عدة آثار وليس بينها تعارض. يعني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال أمره عز وجل أن يدعو قومه إلى نبذ عبادة الأوثان، وأن يدعو الصبية إلى نبذ عبادة الكواكب، وأن يناظر النمروذ فناظره. أما الأولى فشوف يعني ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ نعبد أصناما نظل لها عاكفين، إيه الكلام ده؟ ما ينفعش. فتبرأ إلى الله عز وجل من كل ذلك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حتى ألقوه في النار، حتى ألقوه في النار. هل لما ألقي في النار كان يعلم أن النار ستكون بردا وسلاما؟ لا لا لا لا لا. والذي صح من ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن أصحابه الكرام. لكن القصة التي تروى أنه قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، وهذه القصة لا تثبت، هذه القصة ليس لها إسناد قائم. فالمهم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أمر بذلك فعل، وناظر عباد الكواكب أيضا، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هل كان يقول هذا ربي وهو اعتقد أنه ربه، أم أنه يشحذ عقول قومه؟ يشحذ عقول قومه طبعا، لأن الله عز وجل قال في آية أخرى ولقد آتينا إبراهيم رشدا، فهو أوتي رشدا. فلما أفل الكوكب ده بقى، فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني إلى آخر قوله تبارك وتعالى. يبقى ذا أول قول. طيب، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال ابن عباس كما روى أبو داود خمس في الرأس وخمس في البدن، أو ابتلاه يعني بخمس في الرأس وخمس في البدن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند أبي داود خمس في الرأس وخمس في البدن، أما التي في الرأس فهي المضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الرأس والسواك، وفرق الرأس والسواك. في رواية بدل فرق الرأس إعفاء اللحية وإعفاء اللحية، وأما التي في البدن فهي تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانق والختان والاستنجاء. خدت بالك؟ أدي قول آخر لابن عباس. القول الثالث، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أنه أمر كما روى البخاري عنه أن إبراهيم عليه السلام خرج بهاجر وإسماعيل إلى مكة، ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، وتركهما عند البيت، وترك لهاجر جرابا من التمر. جرابا من التمر في الصحراء؟ طب نقول اربط مية مثلا أو حاجة؟ لا، جرابا من التمر. ولما هم بالانصراف تعلقت به وقالت تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت عليه السلام، فسألته ثانية فسكت، فسألته ثالثة فسكت. فهنا انتبهت هذه المرأة الموحدة فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، وتركته ومضت لحال سبيلها. فلما غاب وراء ثانية من الثنيات ابتهل إلى ربه عز وجل، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ده ابتلاء شديد جدا، أسيب زوجتي وابني الصغير ده الرضيع في صحراء، صحراء. طيب، فلما بلغ معه الساحل، آدي بقى ابتلاء تاني، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم لأمر الله وتله للجبين، أكفأه على جبينه هيذبح. الملك الحق قال له: بس خلاص نجحت في الامتحان. وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. ده انت اجتزت امتحان من أصعب ما يمكن، هذا امتحان من أصعب الامتحانات اجتازه عليه السلام. يبقى انت تلاحظ هنا ملاحظة أولى، أن إبراهيم عليه السلام قام بكل كلمات الله عز وجل التي أمره بها بغير تفريق، بغير تفريق بين أصول وفروع وهم وأهم وما إلى ذلك. أنت لما تقول الأهم والمهم ده الكلام ده عند التعارض، وإلا فأنت مكلف بكل الشريعة. نمرة اثنين، أن اتباع الحق يجعل العبد المتبع للحق إماما في الدين. قال الله تعالى حتى في سورة السجدة: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. اليقين الإيمان كله. اليقين هو يا أخواننا، واحد بيقول لك يقيني بالله يقيني، طب قول لي يعني إيه؟ ما هو اليقين؟ اليقين هو العلم الذي لا يخالطه شك، لا يتشكك الإنسان أبدا. شوف الصديق لما ذهبوا إليه وقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه أصل به إلى بيت المقدس وعاد في أثناء الليل، قال: إن قال ذلك فقد إيه؟ صدق. شوف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. هذا حديث إسناده صحيح رواه أحمد والحاكم، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. الله، يعني هم بايعوه على أن يحموه وهو في المدينة، لكن هل بايعوه على أن يخرجوا معه للقتال؟ أبدا. لما كان بدر، لما كان يوم بدر، هو خرج عليه الصلاة والسلام لا يريد قتالا، وإنما يريد عير قريش التي ستمثل تعويضا مؤقتا للمهاجرين على أموالهم التي سلبها المشركون منهم في مكة. ففوجئ عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بأن العير أفلتت منه، وبأنه أمام مكة، كما قال عليه الصلاة والسلام: هذه قريش ألقت إليكم بأفلاذ كبدها. أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، ثم قام عمر فتكلم وأحسن، ثم قام المقداد بن الأسود فقال: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. الذين تكلموا إلى الآن من المهاجرين. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، تريد الأنصار يعني، والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل، خلي بالك بقى من حيثيات سعد بن معاذ لأن هذا هو محل الشاهد. قال فإنا قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض حيث شئت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إلى آخر مقالته رضي الله تعالى عنه. لكن محل الشاهد إيه؟ فإن قد آمنا بك وصدقناك، صحيح نحن لم نعاهدك على أن نخرج معك لقتال، ولكن على حمايتك في المدينة من أعدائك إذا قصدوها يريدونك، لكن خلاص احنا مؤمنين بأنك انت الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولعلك خرجت لأمر فأحدث الله إليك أمرا غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فسر، فنحن معك، إنا لصبر في الحرب، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فإنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء. المسألة خلاص احنا بنقول انك انت الرسول صلى الله وسلامه عليه. كذلك الصديق قال لقد يعني إن نصدقه في أنه يأتيه الخبر من السماء، من السماء، فأنت جاي تقول لي أنه راح البيت المقدس ورجع أثناء الليل، ودي تيجي إيه في اللي احنا آمنا بيه؟ فدي حيثيات الإنسان المؤمن، هذه الحيثيات. فلذلك أقول إن هذا الطريق اللي هو الابتلاء الشرعي بالأوامر والنواهي سبيل النجاة فيه الاتباع المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على ملة إبراهيم، على ملة إبراهيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في عهده عليه السلام، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، نحن إن شاء الله نحن على ملة إبراهيم عليه السلام، وهذه الملة لا تجعلنا نعدل بالله عز وجل شيئا. انت هنسوي بين ربنا وبين الخلق، دي مصيبة، دي جريمة، من الحقير الوضيع الذي هو أدفع عند الله من بعوضة، بعوضة ده الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناحها بعوضة، مش حديث ثالث بن سعد يقول كده، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناحها بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، يجي المتخلف اللي على وشك لقاء ربه عز وجل يبدل ويغير في شريعة الرب تبارك وتعالى. واحد يقول لك واحد شيخ بلحية يقول لك دي مسألة حرية شخصية، زواج المسلمة من الكافر دي مسألة حرية شخصية، ده تكميلة انت واللي جعلك شيخ والذين صفقوا لك، دي ردة صريحة عن الإسلام. خلي بالكم من هذه الأمور، إياك ان شوف انت في آخر الزمان، تذكر هذا الايه، هذين الحديثين، الحديث الأول حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. يعني لسه هيجي كلام على الصلاة وكلام على الحج، جه كلام على الحج، مش تعرف ان الراجل المفتي بتاع سوريا قال لهم ان عندهم جبل هيك اسمه جبل ايه، قيسون ولا مش عارف اسمه جبل ايه، ها قسيون، جبل قسيون، اللي فاتوا يقوم بعرفات يقف في جبل قسيون، دي ناس عايزه جلسات كهرباء على دماغها، واحنا ويجي بعد بتاع مصر ممكن يقول لك خلاص اللي يفوت الوقوف بعرف يقف على جبل الجيوشي اي حاجه، لما يطلعوا لك الارض ارض ربنا كلها والجبال جبال ربنا وخلاص ما فيش شرائع ولا فيش اي حاجه، اعمل افعل ما تريد، ان الله وإن اليه راجعون. والحديث الثاني وهو الحديث المشهور من حديث حذيفه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. أنت عارف لما تيجي تجيب حتة قماشة كده مثلا مزخرفة أو فيها زهور وبتاع وحاجات زي كده بتكرار الاستعمال والغسل وكده بتلاقي الألوان بتاعتها إيه عمالة تبهت لحد ما بتيجي في الآخر تكاد تكون بيضة. يدرس الإسلام كذلك كما يدرس وشي الثوب فلا يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا صدقة. أمال الناس هي ساعتها إيه لا يعرفون من الإسلام أهل الحق لا يعرفون من الإسلام إلا شهادة أن لا إله إلا الله. طب مش ده كان متحققا في أهل البوسنة والهرسك كانوا يقتلون على الهوية، أليس هذا متحققا في إخواننا في الروهينجا؟ يقولون نحن مسلمون ويكفينا فخرا أن نقتل على الإسلام. يقتلون ده بيقتلوا ويحرقوا ويقطعوا. ربنا سبحانه وتعالى أمن بشوف بقى أمن في إيه؟ طيب أمن في إيه؟ سبحانه وتعالى له الحمد والمنة فعلا أن هؤلاء يتعرضون لما يتعرضون له وهو يثبتهم ويصبرهم سبحانه وتعالى، يصبرهم على ما هم فيه. مش دي منة كبيرة جدا؟ ترفع درجاتهم وتتقبل أعمالهم القليلة التي عرفوها. هذا ما عرفوه من الإيه؟ هذا ما عرفوه من الإسلام. فأنت تذكر أنك حملت الأمانة، حملت الأمانة. فاكر بيعة العقبة الثانية التي ذكرتها منذ قليل؟ البيعة دي في أعناق المسلمين جميعا، ولذلك رجع قوله تعالى في سورة المائدة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هو احنا ادينا ميثاق لربنا بأن احنا سمعنا وأطعنا؟ آه طبعا. طب انت بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كده وخلاص إطلاقا؟ هل احنا أفضل من الأوائل؟ احنا كلفنا بما يكلف بما كلف به الأوائل. فخلي بالك وكن متيقظا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبع الوحي واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. يبقى لا تطع الكافرين والمنافقين واتبع الوحي، هيحصل إيه؟ ستقوم عليك الدنيا. يقول لك خطاب الكراهية، خطاب الكراهية خلي بالك ده ربنا سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء المجرمين مزاعمهم. مش هما بيقولوا الإسلام انتشر بحد السيف؟ طب هل المسلمون معهم سيف الآن؟ لماذا يقتلون؟ أهل الروهينجا لماذا يقتلون؟ دول كانوا ناس عايشين في البلد بتاعتهم وجه الحكومة البوذية في بورما استولت على هذا البلد. ليه؟ لأنهم بسلوكياتهم وإيمانياتهم تسببوا في دخول الكثير من البوذيين في الإسلام، فيخافون على الإيه؟ على الديانة البوذية. مش طلع شنودة البابا شنودة الراحل وقال لك إن طبقة الأرثوذكس تتآكل في مصر؟ ليه؟ قال لك جزء منهم كبير بيروح الإسلام والجزء الثاني بيروح الديانة البروتستانتية. فالطبقة الأرثوذكس أو طائفة الأرثوذكس تتآكل شيئا. فإحنا معانا سلاح، هل إحنا بنروح للنصارى في الكنائس وندعوهم إلى الإسلام؟ ده دين رب العالمين، هذا دينه سبحانه. ومن عجائب هذا الدين حاجة غريبة جدا، واحد لا ينطق اللغة العربية ولا يعرف عنها شيئا يسمع القرآن بيطلب، رجل أوروبي يسمع القرآن بيطلب يبكي، والطفل اللي واقف في المطار الطفلة دي ولا الطفل وفجأة سمعت الأذان. شفتوها عملت ازاي؟ حد شاف الفيديو ده؟ ايه ده؟ كانت حاجة عجيبة جدا. لكن كثير من الناس واحدة تسمع الملكة إليزابيث مش بتاخد بعضها وتروح تقعد في المسجد وتسمع القرآن؟ تسمع القرآن ولا تدري شيئا عن معاني القرآن، وده من معجزات القرآن، إن أنك إن رتلته في حضور الكافرين تأثروا به وإن لم يفهموا معانيه وإن لم يعرفوا لغته أصلا. ده دين رب العالمين، من الذي يستطيع أن يوقف هذا الدين؟ عشان يقول لك الإسلام انتشر بحد السيف، فين السيف؟ ده السيف النهاردة موضوع على رقاب المسلمين في شتى بقاع الأرض. بعدين يقول لك إيه؟ إياك وخطاب الكراهية. خطاب الكراهية يا مجرم، يا مجرم أنت عشان اتنين تلاتة بيتقتلوا تقلب الدنيا كلها ويجيب زعماء العالم ويمشي في جنازة صامتة وما إلى ذلك. طب والمسلمين اللي بتدبحوا في بورما؟ بورما بس، ده في سوريا المجازر يندى لها الجبين. طب شوف اللي حصل في العراق، رجعوا العراق 200 سنة ورا وقتلوا كام؟ 12 مليون. وبعدين قالوا احنا اسفين، توني بلير وبوش قالوا احنا اسفين احنا اخطأنا وخلاص وعدت على كده. لحد قال توني بلير ارهابي ولا بوش ارهابي ولا اي حاجة ابدا. اياك انت تحت مثل هذه الدعاوي الماجنة الظالمة تترك دينك او شيئا من دينك، والمفروض انك انت اساسا خلي بالك كما قال شيخ الاسلام، دين الاسلام مبني على اصلين عظيمين، محبة الله عز وجل ومحبة اوليائه وبغض اعدائه. مش ده من ملة ابراهيم التي امرنا باتباعها؟ قد كانت لكم، ده القرآن هو، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أنا عديت الوقت بعشر دقائق، معلش كلمة واحدة بس أقولها وخلاص. راجع قول الله تبارك وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الآية دي في سورة إيه؟ الأنفال. راجع الآية دي في سورة الأنفال وشوف كلام ابن عباس رضي الله عنهما. إيه الفتنة في الأرض والفساد الكبير؟ أن تقع في موالاة الكافرين وأن يختلط الحابل بالنابل والكل إخوة في الإنسانية. إزاي؟ إزاي مع قول الله تبارك وتعالى أنت ما تظلموش، إياك أن تظلمك. يعني شوف أنا واحد أستاذ في كلية الطب قال أنا بيخش عندي واحد نصراني بقصه. قلت له إزاي يعني؟ قال مذاكر مش مذاكر. قلت له ما ينفعش الكلام ده خالص. قال هما بيعملوا كده. قلت له هما بيعملوا كده عشان هما ما عندهمش دين، دينهم باطل، لكن احنا ديننا الدين الحق. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. الم يقل صلى الله عليه وسلم عن جماعه من الصحابه عند ابي داود الا من ظلم معاهدا او انتقصه حقه او حمله فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة، فأنا حجيجه يوم القيامة. إحنا أصحاب دين حق، بتقول له إياك تعمل هتحاسب على هذا. مش معنى أنه نصراني أنت مأمور، ما إيه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن تقول لي تحب واحد بيسب أبوك، واحد بيسب أبوك وأمك ليل مع نهار، تحبه؟ دول بيسبوا ربنا سبحانه وتعالى، بيسبوا ربنا. إذا لما تقول لما إذا زعموا أن الله اتخذ صاحبة وولدا، مش ده سب يا جماعة؟ هل أنت تطيق أن يقال لك فلان، فلان ده بني آدم تزوج دبة أنثى الدب أو أنثى الفيل أو أنثى الحمار أو أنثى أي حيوان، مش ده يعتبر سب يا أخوانا ولا إيه؟ لأن طبعا المفروض إن فلان ده بيتزوج بإنسان، يتزوج إنسانا. فهل الرب عز وجل الخالق يتزوج مخلوقة؟ إن الله وإن إليه راجعون. للموضوع بقية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.